الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. المصنف رحمه الله ذكر أن هذه الأمور من محظورات الإحرام فيما سبق، والدليل على أنها من المحظورات قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وأيضا في الحديث الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، وفي لفظ صحيح: ولا تطيبوه. فالطيب محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يطيب بدنه ولا ثوبه بعد الإحرام، أو يدهن بشيء فيه طيب. قال المصنف بعد هذا: أو شم طيبا، حتى شم الطيب وإن كان في غيره. يقول المصنف أيضا: هو محظورات الإحرام بالنسبة للمحرم، فلا يجوز للمحرم أن يتقصد، لكن لو شم طيبا دون قصد فلا شيء عليه. ثم قال رحمه الله: وتبخر بعود. نعم، لأنه من الطيب. قال المصنف رحمه الله: مأكولا بريا أصلا. هذه شروط الصيد الذي يحرم على المحرم قتله، أن يكون مأكولا، أي مأكول لحم، فالذي لا يؤكل كالهر ونحوه لا شيء في قتله، ولا يسمى صيدا في لغة العرب. والشرط الثاني أن يكون متوحشا، فلو ومراده متوحشا أصلا، فلو أن المتوحش تأهل ثم صاده المحرم فإنه آثم بهذا وعليه الفدية، لأن العبرة بالأصل. والشرط الثالث أن يكون بريا، يعني لا ليس ببحري، لأن الصيد البحر حلال للمحرم. قال تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فصيد البحر جائز للمحرم. ثم قال رحمه الله: ولو تولد منه ومن غيره. ومراد هنا أن يغلب جانب الحظر، يعني لو تولد الصيد من أهلي ومتوحش أو من بحري وبري، فالعبرة يغلب جانب الحظر، العبرة بجانب الحظر، فيحظر على المحرم. لأن في هنا قاعدة عند العلماء رحمهم الله، أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحاضر، فهنا إذا تولد من الاثنين فنقول هو محرم. ثم قال رحمه الله: ولا يحرم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل. هذا بيان أو تصريح بالمفهوم الكلام السابق. فإذا كان الحيوان إنسي، يعني من الذي يعيش بين الناس، أو بحري، كان الصيد من صيد البحر، أو كان هذا المقتول الحيوان محرم الأكل، فكل هذه جائزة للمحرم. قال المصنف: ولا الصائل. أيضا لو صار صيد البر المحرم، صيد البر المحرم، لو صال على المحرم، أراد أن يعتدي عليه وقتل المحرم، أيضا فلا شيء على المحرم في هذا، لأنه يدافع عن نفسه. ثم قال المصنف رحمه الله: ويحرم عقد النكاح. عقد النكاح أيضا محظورات الإحرام التي اتفق عليها العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يصح أن يكون المحرم زوجا ولا زوجة ولا وليا. فإذا عقد المحرم النكاح وهو في حال إحرامه فالنكاح باطل، أيا كان دوره في هذا، زوجا أو زوجة أو وليا، وهو الوحيد الذي ليس على مرتكبه فدية، إنما عليه إثم، يعني عقد الإحرام. فمن عقد نكاحه حال إحرام عليه أن يعيده بعد أن يحل. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا فدية، يعني مع كون النكاح من المحظورات لا فدية فيه كما ذكرت آنفا، هو الوحيد من محظورات الحرام الذي ليس فيه فدية. ثم قال المصنف بعد هذا: وتصح الرجعة، يعني نراجع المطلق إذا طلق الزوج زوجته وأراد أن يراجعها وهو في حال إحرامه، فله ذلك ولا حظر في هذا، لأن هذا ليس نكاحا جديدا ولا عقدا جديدا، إنما استبقاء للعقد السابق. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. هذا أعظم محظورات الإحرام بالنسبة للمحرم، وهو الجماع. فالجماع محرم الجماع ومقدماته محرمان على المحرم. قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث والجماع ومقدماته، فيحرم على المحرم أن يجامع أو أن يباشر ما دون الجماع. فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول، والمراد بالتحلل الأول هنا هو رمي جمرة العقبة، فإذا جامع المحرم قبل أن يرمي جمرة العقبة ترتب على ذلك أمور عظام ذكر المصنف بقوله: فسد نسكهما، يفسد نسك الزوج والزوجة إذا كانت الزوجة مطاوعة، ويقضيانه ثاني عام. إذن ما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول فساد النسك ووجوب المضي فيه، وأيضا القضاء من العام القابل. وبقي أمران آخران، وهو التوبة من هذا الإثم، والأمر الأخير وهو الكفارة المغلظة، وهو ذبح بدنة، وهذه تذبح أو تنحر في حجة القضاء. بقي ما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول. الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، إنما الذي يفسد كما ذكرنا آنفا هو الجماع قبل التحلل الأول. فإذا رمى جمرة الحاج جمرة العقبة وجامع فالأمر أخف، هنا حجه صحيح لكن هو آثم وعليه فدية. قال بعض العلماء بدنه، وبعضهم قال شات، وقالوا عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل حتى يطوف بإحرام كامل لم يخرق. بعضهم قال عليه أن يحرم فقط، وقال بعضهم هو الراجح عليه أن يحرم من الحل ويأتي بعمرة كاملة ثم بعد هذا يطوف طواف الإفاضة، ولعل هذا هو الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله في المحظور التاسع: وتحرم المباشرة، يعني الجماع دون الفرج، وتحرم المباشرة فإن فعل، يعني جامع دون الفرج يعني دون إلاج، فإن فعل فأنزل. قال المصنف: لم يفسد حجه وعليه بدنه. إذن المصنف الآن يؤكد ما قلنا سابقا أن الحج لا يفسد إلا بالجماع الذي هو قبل التحلل الأول. قال: فإن فعل فأنزل، لم يفسد حجه وعليه بدنه، ولكن يحرم من الحل لطواف الفرض. لا، إذا كانت المسألة ليس فيها جماع فليس فيها، فلا يلزم إحرام من الحل، فالإحرام لا يزال باق على صحته، يطوف دون إحرام، لكن الحج لا يفسد وعليه الكفارة وهي بدنة. وقال بعض العلماء بل هي شات، والقول بأنها بدنة بلا شك أنه أحوط. ثم قال المصنف بعد هذا: وإحرام المرأة كالرجل في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. المصنف الآن يقرر المسألة أن المرأة كالرجل في إلا في اللباس. قال: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، فيحرم عليها قص الشعر وتقليم الأظافر والجماع ودواعيه والصيد والطيب، كل هذا محرم عليها كالرجل تماما إلا في اللباس، فلها أن تلبس ما شاءت بخلاف الرجل، الرجل لا يلبس المخيط، إلا أنها يستثنى من اللباس البرقع والقفازين، وإذا تغطية الوجه وكذلك نعم البرقع والقفازين وتغطية الوجه، هذه محرمة على المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المحرمة، كما جاء في الحديث حديث ابن عمر: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب وما يسميه هو اللي يسمى عند العرب قديما النقاب، يسمى أيضا البرقع، لكنه في هذا الزمن الناس يسمونه فقط نقابا، والمقصود به فيه الغطاء الوجه الذي فيه فتحة من أجل أن ترى المرأة منها الطريق، هذا يسمى نقاب، وسواء كان فتحة واحدة أو فتحتان كل هذا محرم على المرأة أثناء الإحرام لنص الحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازان هما لباس اليدين، شراب اليدين، هذان محرمان على المرأة في حال إحرامها، لكن مع هذا نقول يجب عليها أن تغطي يديها بملابسها إذا كانت عند رجال، وكذلك الوجه. المصنف يقول: تجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. المصنف يرى أيضا أن تغطية الوجه محرمة على المحرمة، بمعنى إذا كانت لوحدها ليست عند رجال يجب عليها أن تكشف وجهها ولا تغطيه، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء. ما ذكر المصنف مذهب الحنابلة ومذهب طائفة من العلماء، والقول الآخر قالوا لا، تغطية الوجه ليست محرمة على المحرمة، على المرأة المحرمة، إلا إذا كانت عند رجال أجانب فيحرم عليها، فيجب عليها أن تغطي وجهها، هذا باتفاقهم. لكن إذا لم تكن عند رجال أجانب هل تجب التغطية أو هل تحرم التغطية أو لا تحرم؟ المسألة محل خلاف. المصنف يقول يحرم أن تغطي الوجه، يجب أن تبقى كاشفة، والقول الآخر قالوا بل لها أن تكشف وجهها. قالوا إن وجه المرأة كبدن الرجل، فللرجل أن يغطي بدنه وهو محرم، لكن ليس له أن يلبس ملابس مفصلة عليه. كذلك المرأة يقولون لها أن تغطي وجهها، لكن لا تلبس لباس مفصل للوجه وهو النقاب أو البرقع، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف بعد هذا: ويباح لها التحلي. نعم، هو التحلي لم يرد فيه شيء، سكت عنه الشارع، لكن ينبغي عدم المبالغة في التحلي، لأن شأن الحج هو ترك الترفه، وأيضا المبالغة في التحلي ربما تغري فيها الزوج ويقع المحظور. ثم قال المصنف بعد هذا في باب جديد، باب الفدية. والفدية هي ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، وسمت فدية لقوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال المصنف بعد هذا مبينا تفاصيل ذلك: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس. المصنف يقول إذا أن الحاج أو المحرم ارتكب شيئا من هذا، أن حلق أو تقليم أو غطى رأسه ونحو هذه من المحظورات، فهو مخير بين ثلاثة أشياء، يعني الفدية عنده على التخير وليست على الترتيب. وهذا دل عليه حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ثم اذبح شاة النسك، أو صم ثلاثة أيام، أو اطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين. والحديث متفق عليه. فالملاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين ثلاثة أمور: بين ذبح شاة، وبين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين صيام ثلاثة أيام. فمن ارتكب شيئا من هذه المحظورات التي ذكر المصنف قبل قليل فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. وصيام ثلاثة أيام يصومها حيث شاء في مكة أو في غيرها، لا يلزم أن تكون، لم الشارع سكت عن مكان الصيام. ثم قال المصنف رحمه الله: أطعم ستة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. المصنف لاحظ فرق بين البر وغيره، إن كانت من البر فمد، وإن كانت من غيره فنصف صاع. لكن الحديث مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصف، قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فرجح قول العلماء في هذا أن الواجب إخراجه هو نصف صاع لكل مسكين، سواء كان المخرج بر أو غيره، هذا هو الأولى. وإن أطعم المسلم مما يطعم أيضا فلعل هذا أليق وأولى من الذي قبله، قياسا على كفارة الإيمان: من أوسط ما تطعمون أهليكم. ثم قال المصنف: أو ذبح شاة. هذا الخيار الثالث، ذبح شاة. وحين يقول العلماء شاة فيقصدون ما يقصده العرب، وأن العرب كانت إذا أطلقوا الشاة يقصدون بها الذكر والأنثى، وكذلك الماعز وأيضا الضأن. فمن أي شيء من هذه الأمور ذبح فذبحه صحيح ومجزي. والتخيير هنا ليس على سبيل المصلحة بل على ما يرى هو، فإن كان يرى المناسب له ذبح ماعز ذبح ماعز، أو ذكرا ذبح ذكرا، وأنثى ذبح أنثى، الأمر في هذا واسع كما وسعته أو كما وسعه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ثم قال رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه. الصيد إما أن يكون له مثل أو لا يكون له مثل، والمقصود بالمثل أن يكون له مشابه في الشكل والصورة من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فإن كان له مشابه فهو مثلي، ومن الذي يحدد المثل؟ هذا المثل إما أن يكون قد حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما حدد في الضبع كبشا، وإما أن يكون قد حدده الصحابة كما ثبت عنه في أحكام كثيرة، أو لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لكن من أهل الخبرة من يرى أن له مثيل، فهنا يسأل الخبرة وهم الذين يحددون المثيل. فإن وجدوا ما له مثيلا نقول للقاتل الصيد أنت مخير بين ذبح هذا المثل وبين ما سيأتي إن شاء الله. والدليل على أنه التحديد ليس مقصورا على ما ثبت عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم يحكم به ذو عدل منكم، وهذا عام في كل وقت. قال المصنف وبجزاء صيد بين مثل كان أو تقويمه. نأتي بعد هذا إذا حددنا المثل نقول لمن قتل الصيد أنت مخير بين أن تذبح هذا المثل تذبحه لله وبين أن تقومه، يعني تخرج قيمته وتشتري بها طعاما وتطعم عن كل وتطعم لكل مسكين مدة من هذا الطعام، أو تصوم بدل كل مد يوما. وقال بعض العلماء بل يطعم المسكين نصف صاع وليس مد، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما، ولعل هذا هو الأرفق به، وهو الذي اختاره ابن المنذر رحمه الله وغيره من المحققين. وقفة. ثم قال رحمه الله بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة. قلنا الخيار الآخر إذا لم يرد إذا كان الصيد له مثلي ولم يرد ذبح المثلي فهنا هو مخير بين أن يشتري بهذا بقيمة المثلي طعاما ثم كما ذكر المصنف يطعم كل مسكين مدة بحسب مثلا لو كانت القيمة هذا المثل قيمته مثلا 500 ريالا فيشتري طعاما قيمته 500 ريال، ولو قدرنا مثلا أنه اشترى 100 مد فعلى هذا يطعم 100 مسكين، أو يصوم عن كل مد يوما، فعلى ما مثلنا سابقا إذا كانت قيمة المثل 500 ريال وفيها 500 مد فعلى رأي المصنف إذا أراد أن ينتقل للصيام يصوم عن كل مد يوما، معنى هذا أنه سيصوم 100 يوم كما قال تعالى وعدل ذلك صياما. وبعض العلماء كما ذكرت بعض العلماء يقولون بل يصوم عن عن عن عن كل نصف صاع يوما وليس عن المد، وهذا لعله هو الأرفق بقاتل الصيد، وقال به بعض العلماء. بل وثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يطعم عن كل مسكين نصف صاع. ثم قال رحمه الله وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. الذي ليس له مثيل يعني لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه ولا حكم فيه الصحابة، وأيضا في الخبرة في الوقت الحاضر لا يقول ليس له مثيل من بهيمة الأنعام، فهذا يقول مصنف القاتل مخير بين إطعام وصيام، فيقوم هذا الصيد كم قيمته في مكان قتله. فلو قالوا قيمته مثلا 50 ريالا فنقول لهذا القاتل عليك أن تشتري طعاما بخمسين ريال وتطعم المساكين هذا الطعام لكل مسكين مد، أو تصوم بدل كل مد يوما، وعلى القول الآخر يصوم عن كل نصف صاع يوما. ثم قال المصنف رحمه الله وأما دم متعة وقران فيجب. نعم دم المتعة والقران واجب، والفدية هنا ليست على التخير بل على الترتيب لنص الآية، قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال المصنف رحمه الله فإن عدمه فلا ينتقل عن الهدي بالنسبة للمتعة دم المتعة والقران إلا إذا لم يستطع الهدي لنص الآية. قال فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذه الثلاثة أيام في الحج نص الآية، لكن متى يشرع صيامها؟ الأرجح أقوال العلماء أنها لا تشرع إلا بعد أن يحرم بالعمرة. وأفضل أفضل أوقات صيامها اختلف العلماء فيها على أقوال. بعضهم المصنف رحمه الله نص على أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، ومعنى هذا أنه سيصوم السابع والثامن والتاسع، لكن يشكل على هذا أنه يقف في عرفة صائما، والصيام في عرفة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا. ولذا نقول الأولى ألا يجعل آخرها يوم عرفة، يأخذ بالقول الثاني وهو الأرجح والأحوط، وهو الأرجح أن يصوم اليوم السادس والسابع والثامن، وهذا قول لبعض العلماء. وفي المسألة قول آخر قالوا بل يصوم أيام التشريق، وهذا لا شك أنه جائز ومشروع. وثبت عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا يدل على أن من لم يجد الهدي يشرع له ويرخص له في أن يصوم أيام التشريق، وإن كان الأصل تحريم صيام هذه الأيام لغير من عليه صيام هدي أو بدلا عن الهدي. لكن أيضا يشكل على هذا أنه ينبغي للمسلم أن يكون في أيام التشريق أو أن يستفيد من هذه أيام التشريق، لأن أيام أكل كما جاء في الحديث أكل وشرب وذكر الله تعالى، فحتى يستمتع بهذه الفضيلة الأولى أن يصوم كما ذكرنا اليوم السادس والسابع والثامن، وبهذا لا يصوم أيام التشريق ولا يصوم يوم عرفة. هذا لعله يرجح قول القائلين بذلك القول، أعني أن الأفضل أن تصام الثلاثة أيام في السادس والسابع والثامن. ثم قال رحمه الله وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه السبعة يصوم الحج إذا رجع إلى أهله كما في نص الآية، لكن لو صامها في مكة هل يجوز له وذلك؟ نعم يجوز، لأنها إنما أذن له أن يصوم عند أهله من أجل التخفيف، فلو صامها في مكة أو في الطريق لا حرج في ذلك إن شاء الله. ثم قال المصنف بعد هذا والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل. الله تعالى يقول في المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والمحصر هو الذي لم يتمكن من الوصول إلى مكة، حبسه حابس، فهذا يلزمه هدي لنص الآية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وسيأتي المصنف رحمه الله سيفرد بابا لذلك مستقلا إن شاء الله، لعل نؤجل الحديث فيه إلى أن نصل إلى هذا إلى باب الإحصار. ثم قال المصنف رحمه الله ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، كما قررنا سابقا أن من وطئ في الفرج قبل التحلل الأول فعليه بدنه، وهذا أثر عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن ابن عمر وابن عمر وأيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، كلهم أفتوا من أن من جامع قبل التحلل الأول أن عليه بدنه. ثم قال المصنف رحمه الله وفي العمرة شات، يعني من وطئ في عمرته وليس في الحج فعليه شات، وعليه ما على الحاج، يعني تفسد عمرته ويجب عليه أن يمضي فيها، وكذلك عليه الإثم. وإذا كان الوطء قبل الطواف فتفسد عمرته بإجماع العلماء، أما إن كان بعد الطواف فالمسألة محل خلاف، بعضهم قال لا تفسد العمرة بعد بالوطي بعد الطواف، وبعضهم قال بل تفسد ولا تفسد إذا كانت بعد السعي، والمسألة محل خلاف. ولا الأرجح الأقوال في هذه المسألة أنه إذا كان الوطء بعد الطواف أنها لا تفسد، لأن السعي محل في ركنيته خلاف بين العلماء، فلا تفسد العمرة إلا إذا جامع قبل طوافها. لكن على أي حال هذا هو محظورات العمرة، لا يجوز إنسان يرتكبه وارتكبه فواثم، وعليه شات كما ذكرنا آنفا. ثم قال المصنف رحمه الله في آخر مسألة: وإن طاوعته زوجته لازمها. إذن نعم، إذا كانت مطاوعة فعليها ما على الزوج مما ذكرنا، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها وحجها صحيح. بهذا نأتي إلى نهاية الدرس الثالث من دروس شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الحجوي رحمه الله تعالى. والدرس الذي يليه إن شاء الله من قول المصنف فصل: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفتي فدا مرة. نسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.